وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وإن أتى ذلك لاعتذار هذا قولي رياض إيش الحينة هذا خيار، هذا معناه الخيار. لا لا لا، مسألة العينة مين بهذا، العينة يشتريها شراء تاما. لا، أن تقول إنها إذا غليت إذا ربحت أمضى البيع. إذا كان خيار ما انتقل الانتقال المستقر. المهم أن هذا هو بالخيار، ما دام جعل له الخيار. لكن العلماء يقولون لا يتصرف أحدهما في شيء في الخيار إلا بإذن آخر. نعم، هل هو ايش؟ هل هو تسوون ايش؟ تسوون ايش؟ ربما يكون عند الناس، ربما يكون الناس الذي هو بين ايديهم او الذي هو بينهم لا يعرفون الا الحرام، لا يتهمون. ولهذا اذا كان عالما مرموقا بينهم حجة يجون يأتون يسألوني وكيف فعل كذا، إذا لم يكن عالما فهم يقعون في عقل. نعم شيخ، بالنسبة لاختلاف المناهج في التعامل مع الأدلة، فكيف يعرف مثلا الطالب أن هذا المنهج هو الصح من غيره حتى يتبناه، خاصة إذا علم أنه إذا جعله قاعدة عنده يخطئ؟ شوف بارك الله فيك، الطالب ما له حق يستقل، الطالب يتبع شيخ، لم يأتي إلى رتبة الشيخ إلا هو واثق منه، فيتبع شيخ حتى يترعرع ويكون أكبر من شيخه بالعلم، حينئذ يختار ما يرى. يعني يتبع شيخ في كل شيء، في كل شيء، وما أشكل عليه فعليه أن يناقش الشيخ. أما أن يحكي إلى شيخ ويقول أنا أحضر لأسمع ولا أنتفع ولا أستفع، فهذا ما هو طالب علم، هذا جاء جاسوسا فقط، عرفت؟ وهذه محنة وقعت في بعض الطلبة الآن، تجد يحضر لكن لا يشعر نفسه بأنه يستفيد من شيء أو يمشي وراءه، فيفقد ما جاء من أجله للشيخ وتضيع عليه الأمور. لكن هو الآن تلميذ قاصد يرى نفسه أن أقصر من شيخ، فليتبع حتى إذا ترعرع ورأى أنه في موقف يساوي موقف شيخ، حتى يجد له أن يجتهد. انتبه لهذا. إذا قال بعشرة نقدا و20 نسية، في بيعتين في أيها أيها أي نعم قلت ها إيش كيف وجد هذا الوقت؟ ها أحسن، إذا قال أبيعه عليك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فقال أخذته بعشرين نسيئة، هل هذا بيعتان؟

اصبر انت حتى تشوف، وله بشايف ان الانم بزوجون اذا كان كفر. وان اخذنا بالمعنى قلنا خطبه هذا الرجل لا تؤثر شيئا على الاول، الا اذا علمنا انها قد تؤثر، يعني غلب على ظننا قد تؤثر. لان بعض النساء ترغب على مثلا الرجل الكبير او الرجل المعوق ابتغاء وجه الله، هي تتزوج انسان معوق تقول لي اني اعرف انه لو خطب ما اجيب، وانا اريد ان اتزوجه رحمه به، هذا ممكن. على كل حال نقول السلام اسلم، وان لا تخطب على خطبه اخي. ومتى تجوز الخطبه؟ نقول تجوز اذا رد الخاطب الاول، هذه واحد، يعني علم ان فلان خطب وردوه فله ان يخطب، فلا يقال لا تخطب لانه ربما اعاد الخطبه مره ثانيه. يعني بعض الناس اذا خطب ورد وبقي يومين يعني شهر شهرين رجع خطب مره ثانيه، فاذا علمت انه رد فلا باس ان تخطب. كذلك اذا اذن الاول الخاطب، بمعنى انك علمت ان فلان خطب المراه فذهبت اليه وقلت اريد منك ان تتنازل لاني اريدها فتنازل، فيجوز ما لم تعلم انه تنازل حياء او خجلا. فان علمت ذلك فلا تقدم على الخطبه، لان هذا الاذن ليس عن رضا. يقول عليه الصلاه والسلام وكونوا عباد الله اخوانا، كونوا فعل امر عباده